الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا والدرس التالي من التعليق على كتاب علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول الشيخ حفظه الله: قوة المؤمن في قلبه. قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن سر الأمر ومكمن الخطر في حال القلب. والقلب كما ذكر أهل العلم بالنسبة للبدن كالملك بالنسبة لجنوده ورعاياه، فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعاية. ولذلك العاقل هو الذي يتتبع حركات القلب. ونعلم أن القلب يختلف باختلاف حال العبد، فهناك صاحب قلب سليم، وهناك صاحب قلب مريض عليل، وهناك صاحب قلب ميت عافانا الله. أما صاحب القلب السليم فهو الذي لا يتحرك بقلبه إلا في خير، ولا تتحرك إراداته ولا محبته إلا للخير المحض أو لغالب الخير. إذا أراد أراد ما ينفعه في الآخرة، لا يلزم أن يكون في الدنيا. إذا تعارضت إرادة أو تعارضت إرادتان في قلب العبد، إرادة متعلقة بمرابح ومكاسب في الدنيا محضة منفكة عن مرابح الآخرة، والإرادة الأخرى هي إرادة تتعلق بمرابح الآخرة منفكة عن مرابح الدنيا، هذا تعارض. فصاحب القلب السليم هو الذي يختار الآخرة لأنها خير وأبقى. خير يعني أخير، يقول ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. يعني خير يعني أفضل في الخيرية، وأبقى يعني دائما. أما الدنيا أقل في الخيرية وزائلة، فمن الذي يقدم القليل الفاني على الكثير الباقي؟ لا شك أنه معاب في عقله. صاحب القلب السليم أدرك ذلك، فهو دائما يقدم الأنفع والأبقى على الزائل الذي يضر، أو أنه لو نفع لحظات ما استدامت. هذا صاحب القلب السليم، ولذلك تعرفه من توجهاته وإراداته، تعرفه عند سماع الأذان، وتعرفه عند مواسم الطاعات، وتعرفه عند الخلوات. هذا صاحب القلب السليم. تعرف صاحب القلب السليم من كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه دائما يبحث عن الأعلى، ولا أعلى في حركة اللسان من ذكر الله، فهو كثير الذكر لله تبارك وتعالى. صاحب القلب السليم يعفو لله ويغفر لله، لا لضعفه ولا لهواه. فإن الضعيف ربما ادعى أنه يعفو لله، هذا معيب. إنما الذي يعفو لله هو الذي إذا قدر غفر، إذا تمكن غفر في وقت يرى أن الغفران حكمة، ولا يغفر على إطلاق فإن في ذلك غفلة. صاحب القلب السليم يعرف نفسه في الخلوات، إذا خلا بمحارم الله كان أشد تعظيما لها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ليس بمعزل عن الله، وأنه تحت عين الله عز وجل وبصره في كل حال. صاحب القلب المريض هو الذي يتردى بين حالين، بين حال طاعة وحال معصية. قلبه علي كحال المريض في الأجساد، فإن من مرض أو مرض جسده فإنه أحيانا ترى منه بعض قوة في حال وبعض ضعف في حال. هكذا صاحب القلب العليل أو المريض يقوى أحيانا فيصوم رمضان ثم يخرج من رمضان مدخنا، ثم يعود فيبكي فيتوب، ثم يرجع بعد ذلك عاصيا، وهكذا يتردى من حال إلى حال. فبما يختم له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال حذيفة، حديث موقوف، قال: فهو لما غلب عليه منهما. يعني الذي غلب عليه الخشية والطاعة ختم له بذلك، والذي غلب عليه الهوى وحب الشهوات ختم له بذلك. نسأل الله السلام والعافية. وأما الثالث فصاحب القلب الميت عافانا الله. وإذا تكلمنا عن القلب لا نتكلم عن ذلك القلب الذي يمد البدن بالدم، وإنما نتكلم عن قلب المؤمن الإيماني الذي يمد الروح بالإيمان، هذا هو القلب. فالجسد حي وعليه كل أمارات الحياة، لكن ذلك الذي نتكلم عنه الذي لا يسجد لله سجدة ولا يذكر الله عز وجل في كل أحيانه ولا يتعلق قلبه في إرادته ولا محبته بربه، هذا قلب ميت. والذي ينجو يوم القيامة هو صاحب القلب السليم، هذا ضامن للنجاة. ولذلك قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حال واحد ينجي، وحال آخر مظنة عفو الله، وحال بعيد عن رحمة الله. أما الذي ينجو بالكلية قلبه سليم، وأما الذي هو في عفو الله فهو صاحب ارتكاب الكبائر، صاحب القلب العليل المريض. وأما الأبعد الذي أبعد نفسه عن رحمة مولاه فهو الذي مات قلبه ولم يتعهد. وانتبهوا إلى أن صاحب القلب المريض يوشك أن يموت قلبه، ولذلك يجب على العاقل أن يتعهد هذا القلب. وكيف يتعهده؟ يختبره. ولذلك ينبغي أن تطلب قلبك عند أمور، منها قراءة القرآن. اقرأ القرآن لا تسرده سردا للكلمات، ولكن أمر هذه المعاني للكلمات على القلب، فإن حضر ففيه حياة وإلا فقد مات. واستحضر قلبك عند الجنائز فإنها أم المواعظ. وكيف لا يوعظ الإنسان بمآله وحتمه وهو يعلم أنه سائر إلى حتفه، يعلم أن الموت لاقيه على كل حال. فإذا لم يكن يتعظ بالجنائز والموت فلينظر في حال قلبه فربما قد مات. وليطلب قلبه أيضا عند سماع المواعظ، فإن في الذكرى والموعظة حياة للقلوب الغافلة. فإذا كان يوعظ فلا يتعظ ويذكر فلا يتذكر فربما قد مات قلبه. ولذلك ابن القيم يبين أن سر حياة القلب أو سر قوة المؤمن في قوة حياة قلبه، وعلى قدر حياة قلبه على قدر قوة إيمانه وسيره إلى الله. والحقيقة أن الأمر ليس معلقا بقوة البدن ولا بفتوة ولا انفتال العضلات، فإن هذا يحدث للمؤمن والكافر، إنما قوة المؤمن في قوة إرادته لموافقة أمر مولاه، وبهذا يظهر إيمانه وتظهر حياة قلبه. وأضرب لكم مثالا ربما ذكرناه قبل ذلك. ذكرنا قبل ذلك قصة الرجل الذي كان في سرية في سيناء، ثم انفلت عن سريته بالليل يسير في الصحراء يتدبر خلق الله، فإذا بخيمة مضروبة في عمق الصحراء، فدخل فوجد أعجب ما رأى، رجل شلت أركانه الأربع وعمي بصره وضعف سمعه ولسانه لا يفطر عن قوله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب يعني، وهذا الدعاء تحديدا، رجل لا حياة له بالمعنى المعروف، أطراف الأربع شلت، نظره ذهب، سمعه ضعف حتى أنه كان يعلي صوته ليسمعه، فسلم عليه بعد أن أعلى صوته فرد السلام، ثم قال له يا عماه أسألك سؤالا. قال سل. قال لما تقول هذا؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فبما فضلك الله؟ قال أحمده على أن جعل لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. تدبر تجد أن هذا صحيح، هذه نعمة. كم من مبتلى لم يصبر، وكم من إنسان صحيح لم يذكر ولم يشكر. فمن أوتي ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا، فهو أولى بالشكر فعلا، لكن هذا لا يبصره الإنسان بعين بصره، إنما بعين بصيرته، ولا يدرك حقيقته إلا بصحة قلبه. قال فتحجبت، ثم قلت يا عماه من الذي يرعى شؤونك؟ قال ولدي. فهل لي بطلب؟ قال مثلك يطلب. في هذا الحال أنت مثلك الذي يطلب. قال انظره لي، فإنه خرج في حاجة لنا لكنه لم يعد منذ ليلتين أو منذ البارحة. قال فانطلقت أنظر في المحيط حول الخيمة، فإذا بشيء تجمعت عليه الذئاب فطردتهم، ثم نظرت فإذا هو الغلام بالوصف الذي ذكر قد مات وأكلته الذئاب. قال فاستبشعت الأمر، قلت كيف أعود إليه فأخبره بذلك وهو على ما هو عليه؟ أقول له الذي كان يرعى أو سببا في رعايتك مات مع ما أنت عليه من البلاء؟ قال فأخذت أزور في نفسي كلاما وأجهز كلاما، ثم عدت إليه في الخيمة فسلمت، فسلم ثم سأل عني، فقلت أنا الذي كنت معك. قال أجل. قلت يا عما أخبرني عن نبي الله أيوب، كيف ابتلاه الله؟ قال ابتلاه الله في نفسه فصبر، وابتلاه الله أو ابتلاه الله في نفسه، وابتلاه الله في ماله، وابتلاه الله في أهله، وابتلاه الله في أبنائه. قال فكيف وجده الله عز وجل؟ قال وجده صابرا. فأردت أن أسأله ثالثا فقال أي بني عجل علي، يعني لا تكثر. قال أو قلت إن الله ابتلاك بما ابتلى به نبيه أيوب، قبض الله ولدك. قال فقال الحمد لله الذي لم يجعل نسمة مني إلى النار، ثم أخذ يذكر الله ثم شهق شهقة فمات. فقلت وأي شيء أنا الذي فيه؟ كيف أجهزه وأكفنه وأدفنه وأنا بمعزل عن الناس؟ قال فخرجت في عرض الطريق فإذا بقافلة تمر علي فاستوقفت أوقفتهم ثم طلبت مساعدتهم، فوصفت لهم من حال الرجل، فإذا برئيس القبيلة أو القافلة يذهب معي، فإذا لما نظر إليه قال: هذا أبو قلابة الجرمي تلميذ ابن عباس. فجهزوه معي وكفنوه وصلينا عليه ودفنه. السؤال هو: أي الرجلين أقوى قلبا، الزائر أم المزور، صاحب الخيمة أم هذا الجندي المفتول المنفلت عن قبيلته أو عن كتيبته؟ أيهما أصح قلبا وأحيا قلبا؟ لو أن الأمر بالبدن لكان هذا الجندي أقوى وأقوى إيمانا، لكن قوة المؤمن في قلبه، في قلبه. ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إن جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي. وكان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك انتبه لهذا المعنى: القوي حقا هو الذي قوى قلبه فألانه لربه، أما الضعيف فهو الذي ترك قلبه يضمر وهو منشغل بصحة بدنه. انتبهوا إلى هذه. ولذلك يستكمل ابن القيم فيقول: فالكيس أي العاقل الفطن، فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. يعني صاحب القلب السليم بنياته، والنية تجارة العلماء، بنياته وإراداته وقصده وعزيمته يكتب الله عز وجل له من الأجور ما هو أكثر من رجل ضعيف القلب والهمة كثير العمل بالبدن. ولذلك لما ذكرنا حديث أبي كبشة الأنماري عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهو في أعلى المنازل. هذا النوع الأول: علم ودين ومال. كيف علمنا ذلك من الثالث؟ أن الثالث أتاه الله مالا ولم يؤته علما، إذن أتى الأول إيه؟ علما. واضح؟ فبسبب العلم علم كيف يوظف ما أتاه الله عز وجل إياه، إن كان مال أو صحة أو قوة أو لسان أو علم، أي شيء وظفه لله تبارك وتعالى، لا سيما أمر المال، لأن النفس الأصل أنها شحيحة بالمال. الثاني قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، مثل الأول لكن فقير، يقول: لو أن لي مثل فلان لفعلت كما فعل، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. كيف بلغ هذا الرجل هذه المنزلة؟ بالنية، قوة القلب فقط، ليس معه ما هناك من مظاهر، ما هناك من أعراض، إنما استغل قلبه ووظفه على أحسن توظيف فبلغ وصل. ولذلك لا عزاء للفقراء الذين يدعون أنهم لم يؤتوا أعراضا ولا أموالا، فأين أنت وقلبك؟ قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عافانا الله. تعلمون الإنسان الجهول الذي معه مال وسلطان، فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، فهو في أدنى المنازل. هذا الرجل إراداته وقصده يخالف إرادة الله وقصد الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ يتحرك على حسب هواه وشيطانه ونفس الأمارة بالسوء، أينما يوجهونه لا يأتي بخير، فلا يعرف لله ذي حقا، لا زكوات ولا صدقات ولا نفقات واجبة ولا نذور ولا أي شيء، ولا يصل به رحما، فهو في أدنى المنازل والأتعس، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، جهول فقير. انظر كيف يحركه جهله وضعف قلبه، فهو يقول لو أن لي مثل فلان، يعني البائس السابق، لفعلت كما فعل، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذا الذي ربما شاهد التلفاز فرأى مشاهد العري والراقصات وأمثال هذه الصور المنحلة فاشتهاها وتمناها، لو أن لي مال مثل هؤلاء لفعلت كما فعلوا، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذا أسوأ الناس. لماذا؟ لأنه لا أخذ من الدنيا ولا من الآخرة، دخل النار بالمجان. أما الثالث فربما طاله من رغد الدنيا شيء ولو حقير، لكن شيء. أما هذا الأخير فلا طال من الدنيا ولا طال من الآخرة، عافانا الله. كل الأربعة مدارهم على قوة القلب، كل الأربعة، الأوليان مدارهما على قوة القلب، لكن رجل معه مال فوظفه والآخر ليس معه فكان القلب هو الوظيفة، والأخريان مدارهما على ضعف القلب. ولذلك يقول: فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. صاحب العزم دائما راض. لماذا؟ لأنه لم يصل بعد لما أراد، فكل الذي يحدث راضي، ثم هو لا يتفاجأ. لماذا؟ لأنه يعلم أن الدنيا هي دار البلاء، فما المفاجأة؟ يعني حينما توقن بقول الله تبارك وتعالى ويتوغل إلى قلبك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، خلق الموت والحياة ليبلوكم، حينما تتوغل هذه إلى قلبك ما المفاجأة في البلاء؟ هذا هو شرطك في الدنيا، موجود في هذه الدنيا لتبتلى، فما الجديد؟ وهل اشترط عليك نوع بلاء معين؟ لا، إذن الأمر مفتوح، أي بلاء. ولذلك كانت السمة الغالبة لكلمات الصالحين: قضاء الله خير كله، كله. قال: فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن سواه في همته تقدم عليه بعمله. إذا كان هناك رجلان يتنافسان فإن صاحب الهمة مقدم على من سواه مهما كانت أعمال غيره، فإذا استويا في الهمة حينئذ غلب بالعمل، صاحب العمل الأكثر يغلب، فلا بد من مرجح. يعني الأمر يبدأ كيفي، فإذا كانت كيفية هذا أعلى عند الله وأقوى من كيفية هذا غلب ولا شك، مهما أتى هذا بكم، رب درهم سبق ألف درهم، واضح؟ إذن صاحب الدرهم غلب بماذا أو سبق بماذا؟ بالكيف، تمام؟ لكن إذا استويا في الكيفية هذا إيمان قوي شديد وهذا إيمان قوي شديد، حينئذ يأتي العمل وكمه مرجحا فيغلب صاحب الأكثر في العمل طالما استوي في قوة القلب. واضح؟ قال: فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان، فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. من هو أقوى الناس قلبا وعملا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف قوي قلبه وكيف اكتملت أعماله بعد اصطفاء الله عز وجل له؟ ولأن الله عز وجل لا يصطفي من عباده إلا الأخيار على أعلى درجة من الخلق، يبقى بعد ذلك أنه لم يترك شيئا لأن الله رضي عنه لمجرد الرضا الإلهي، بل كان يبذل في كل باب صلى الله عليه وصحبه وسلم. فكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني كأنه يسرد الأيام سردا في الصوم متلاحقات، ويفطر حتى يقال لا يصوم، حتى لا تكون هذه سنة التبع، أن الناس تسرد الصوم. ثم كان يواصل، فواصل الصحابة فنهاهم، ثم لم يمتثلوا فواصل بهم تنكيلا لهم، ثم بعد ذلك قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أي مما يقوي به قلبي من نور الإيمان والهدى. ومع ذلك لم يكن مثل الرهبان الذين يتفرغون للطاعة، بل كان ممن يقود الحياة بحذافيرها، فكان بين الناس حاكما وقاضيا، ومعلما وموجها، ومربيا ومرشدا، وكان لكل ضعيف قوة، ولكل ظالم ردعا، وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم فوق كل ذلك يجاهد في سبيل الله ويخرج مع الغزو، وكان مع ذلك يقضي حاجات الناس، وكان مع ذلك له شؤون بيته، وكانت بيوته تسعا يقوم بهن جميعا، أو بهذه البيوت جميعا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وما كان ينقطع عن مجالسة إخوانه، بل لا يترك مجلسا إلا وذكرهم بالله وهيأهم للقاء الله تبارك وتعالى، فتارة يخرج عليهم فيقول: ما تذاكرون؟ فيقولون: نذكر الآخرة، فيبين لهم أنكم لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات إلى آخره، فيذكر لهم علامات الساعة، وتارة يبين لهم الاستعداد للآخرة، وتارة يجيب عن أسئلتهم، وتارة إلى آخره من كل أشكال إدارة الحياة. ولذلك هو رسول الله أعلى خلق الله قدرا، وليس هذا كما قلت وإن كان كافيا بالاصطفاء الإلهي المجرد، وإن كان كافيا لأن الله لا يصطفي إلا رضي، فإذا كان الأمر بالاصطفاء الإلهي المجرد كان كافيا، لكنه صلى الله عليه وسلم همته تأبى أن يكتفي بذلك. ثم بعد ذلك بوب الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى بابا قال: حياة القلب بالعلم والهمة. فنقل عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قوله: إن ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب. المقصود بالإرادة والطلب هي رغبات الإنسان، ما الذي يرغبه ويسعى إليه؟ هل هو ما يوافق إرادة الله تبارك وتعالى أو إرادة الله تبارك وتعالى، أم أنه ما يوافق هوى نفسه سواء كان مشروعا أو غير مشروع؟ والناس في ذلك إما أن يكون رجل متفرغ لإرادة الله، وإما أن يكون متفرغ لشهوات النفس، وإما أن يكون مضطربا بين هذا وذاك. وهذه ثلاثة الأنواع في صحة القلب: القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. فالقلب السليم متفرغ لإرادة الله، وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فإذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا سعى في شيء فهو لله، فحياته كلها من الله وبالله ولله. أما صاحب القلب المريض فقلب تمده مادة، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. تارة تجده مستقيما، تارة تجده منتكسا، مستقيما منتكسا، حتى يأذن الله تبارك وتعالى له بحال واحد، نسأل الله السلامة. والنوع الثالث هو القلب الميت، الذي لا يتحرك إلا للدنايا، لا تحركه إلا غرائزه وشهواته. فإذا قلنا أنه مثل الأنعام في حراك الغريزة والشهوة، فنقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولا تفقهون تسبيحهم، تمام؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حينئذ تكون الأنعام أفضل منه بالتسبيح. وإن استوي في اتباع الشهوة والغريزة، فحينئذ يتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: إن هم كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ إن هم كالأنعام باتباع الشهوة والغريزة، بل هم أضل، لأن الأنعام تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحها. ولذلك يقول: إن ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى. فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، على قدر قوة الشعور وقوة الإرادة يكون القلب حيا. لكن قلنا إرادة وشعور يوافق إرادة الله تبارك وتعالى، فهذه الحياة. وعلى قدر الضعف يكون ضعف حياة القلب، ومع انتفاء الإرادة والشعور الشرعي يكون موت القلب، عافانا الله. قلب لا يأتي بخير ولا يدعو إلى خير ولا يحرك لخير. قال: فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخس الناس حياة أخسهم همة. من هؤلاء؟ الذين لا تتحرك همتهم إلا للغرائز الحيوانية، هؤلاء أخس الناس. لماذا؟ لأن الله كرم بني آدم، يعني أعلى درجتهم على سائر المخلوقات. فإذا اختار الإنسان بنفسه لنفسه ما تعيش به الحيوانات البهيمية، فقد نزل عن رتبة الإكرام، صار مساويا. رجل لا هم له في الحياة، أو امرأة، يعني أقول هذا تغليبا، لا هم له في الحياة إلا المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، لا يرى في الحياة غير ذلك. ما الذي يختلف فيه عن البهيم، بهيمة الأنعام؟ إذن هي تعلوه درجة بهذا، لكن في الإرادة يستويان، صحيح؟ ولذلك يقول: فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة، وأخس الناس حياة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا، وحياة البهائم خير من حياته. كما قيل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تصر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. يعني حالك شبيه بحال الذي نام فرأى قصورا وأموالا ونساء وغير ذلك، فظن أنه امتلك الدنيا، ثم إذا استيقظ وعاد إلى الواقع عاد بخفي حنين، لا مال له ولا قصر له ولا نساء له. فالذي يفرح بما أوتي في الدنيا فقط يعود في الحياة الحقيقية وهي الآخرة بلا شيء، تملأه الحسرات من كل جانب. ولذلك يقول: وتكدح فيما سوف تنكر غبه. ما هو الغب؟ الغب يأتي بمعنى الشيء المتفاوت، والغب يأتي بمعنى العاقبة والآخرة. وهو هنا في هذا الموطن يريد العاقبة، تنكر عاقبته، وأتى بمعنى الشيء المتفاوت كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، أي زر زيارات متقطعة. وهذا فيه يعني وصية للذين عقدوا ولما لم يدخلوا بعد، فلا تكثروا من الزيارات، زر غبا تزدد حبا، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزيارات المتقطعة توقد نار الاشتياق، إنما الإكثار ممل. نعود إلى ما قلنا. ننتهي وقبل إن شاء الله. شوف احنا قلنا ايه من اول الدرس حتى هذه اللحظة ولم نلتفت في كل هذا الذي ذكرناه الا ما هي رجل متزوج اصلا، يعني مش عارف ناوي عليه، الله المستعان. عايز يغيب كمان. احنا عندنا في اللغة الدارجة العامية: ما تغبش، يعني ما تاخدش كتير. طيب، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: زر غبا، اي زر زيارات متقطعة تزدد حبا. بتمام الامر، وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، اي اذا احببت لا تتكلف حتى تؤتي كل ما لديك، ثم إذا وقع أمر صرت البائس لأنك قدمت كل شيء. فلا يكن حبك كلفة، إنما توسط. ولا يكن بغضك تلفة، إذا بغضت أحدا أردت إهلاكه وإهلاك أهله والأرض جميعا، هذا أيضا خلل. وإنما توسط في المحبة وتوسط في البغضاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا والله من أعلى درجات ضبط النفس، إنك تكون قائد لحركات القلب. لأن الإنسان إذا ترك نفسه لقلبه هلك، وإذا أتى على حركات القلب فتحكم فيه بالكلية صار غليظا قاسيا، وينبغي له أن يراعي حركات القلب مع قيادة نفسه لها. لابد يظهر منك شعور، تظهر حركات، أرى منك محبة ومودة تظهر في حركات لسانك وأثر وجهك، أو أثرها يظهر أثرها على وجهك، لكن لا تكون هي الغالبة، يعني لا يكون عقلك قلبك الغالب، بل عقلك يغلب مع وجود أثر القلب. فمن كان عقلانيا محضا كان فظا غليظا قاسيا حتى ولو كان محقا، ومن كان عاطفيا محضا كان أشبه بالنساء. واضح؟ نعود للدرس بعد إذنكم. تمام. طيب، نختم درس اليوم بتبويب شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في قوله: لماذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فقال: إن النفس الأبية لا ترضى بالدون، وقد عاب الله سبحانه أقواما استبدلوا طعاما أدنى ونعى ذلك عليهم، فقال عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني المن والسلوى. طبعا بعضنا ربما لا يدري ما معنى المن والسلوى أصلا، وإنما هو طير قيل هو السمان قيل وقيل شبيه بذلك. وأما السلوى فقالوا هو طعام يخرج من الأرض ببرق من السماء، وهو مفيد حلو. وقيل بل هو طعام من الأرض أطعم أو أشهى من العسل، والله أعلم. أما الأول الذي ذكرته فأهل الخليج يعرفونه الآن ويتتبعونه في الصحراء وهو غالي الثمن، ولا يدرون كيف يقدره الله في الأرض، إنما يعلمون أنه بسبب التقاء صواعق السماء بالأرض، لكن لا يعلمون كيف يقدره الله عز وجل ولا كيف من شاءه. فربما هذا أو ذاك أو غيرهما والله أعلم، لكن القصد أنه لحم شهي وطعام يتفكه به الإنسان أشهى من العسل. تركوا هذا وأرادوا الفوم، يعني الفول والعدس والبصل والقثاء والثوم، فقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وأعلم أن الاستبدال المستبدل هو الذي يأتي بعد الباء، والمستبدل به هو الذي يأتي قبلها، يعني الشيء اللي هيروح هو الذي تلحقه الباء، والشيء اللي جاء جديد أو الوارد الجديد هو الذي قبل الباء. أتستبدلون الذي هو أدنى اللي هو جاي جديد بالذي هو خير اللي هيمشي، المن والسلوى. واضح؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. بماذا؟ بهذا، لأنهم أرادوا استبدال ما وهبهم الله بما اشتهته أنفسهم، وإن كان دنيا حقيرا، وباءوا بغضب من الله. قال: فهذا الاستبدال دل على وضاعة أنفسهم وقلة قيمتهم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ومن الفوائد في الآية أن علو الهمة أن ينظر الإنسان للأكمل والأفضل في كل الأمور. قال الشوكاني رحمه الله: قبح الله همة تتسامى عن كبار الأقدار دون الصغار، هي أهل لما عراها من الذلل وما مسها من الاحتقار، أي من الذلل وما مسها من الاحتقار. والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فساد العلم وكثرة الجهل وضعف الهمة، فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة وعظمت الهمة طلب الإنسان معالي الأمور. إذن لمعالي الأمور أو لطلب معالي الأمور 4 شروط: أن يصح العلم، وأن ينتفي الجهل، وأن تصح العزيمة، وأن تعظم الهمة. قال: فبعض الناس همه لقمة يسد بها جوعته، وشربة روية تذهب ظمأه، ولباس يواري سوءته، وهو مذهب ذم أهل الجاهلية أصحابه. وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طيء: لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما. لح أي قبح، والصعلوك يعني الفقير. قال: لح الله صعلوكا أي قبح الله فقيرا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، كل همه في الحياة أن يلبس ويأكل. يرى الخمص يعني خلو البطن، كما في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي فارغ البطون. يبقى الخمص خلو الإيه؟ البطن. قال: يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى شبعة، يعني طالما بطنه فاضية ده غضب من ربنا، وهذه إرادة سوء، وهذا كذا، وهذا عذاب، وهذا بلاء. طيب: وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهم، يعني إذا هو أول ما يشبع خلاص الحمد لله، إيه كل بلوية راحت وربنا كرمنا والحمد لله، سبحان الله سبحان الله. قال: ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا كحال طرفة ابن العبد، فقد قيل له: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: مطعم شهي، وملبس دفي، ومركب وطي. وقال أيضا مبينا غايته من الحياة: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. الكميت النوع من أنواع الخمر. يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، يعني لولا الثلاثة دول أنا ما كنتش اهتميت الناس اللي بتيجي تزورني، أو اللي هم العود اللي هم الذين يعودون المريض. فمنهن من هذه الأمور سبق العاذلات، يعني إن أنا ما يلومنيش حد، بل أنا اللي أكيد العدة، يعني بشربة كميت، الشربة خمر، يعني متى ما تعلى بالماء تزبدي، يعني أول ما نحط عليها المية تعمل رغوة. والظاهر ده صورة البشهي من شرب الخمر عند القوم. يعني قال: وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي، يعني قال يعني مثل عطف المذعور الذي ضافته الهموم. هي مش وكري، هي وكري. وكري إذا نادى المضاف محنبا، يعني الكر، انتوا عارفين الكر الهجوم، الفر الارتداد عن الهجوم، تمام؟ فزي الكر بالضبط اللي بيحصل من المذعور لما تضيق الهموم بإيه؟ بفرس في ساقه انحناء، وهو المحنب الفرس الذي في ساقه انحناء. وكسيد سيد الغصى أو الغضى اللي هو الذئب، وهو من أخبث الذئاب اللي بتبقى موجودة في الغابات، مختبئة في الأشجار. كسيد الغضا يعني إيه؟ ذئب الشجر. نبهته المتوردي يعني الذي ورد الماء، انتبه لي بقعة ماء أو برمية فانتبه لي فذهب إليه. قال وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، يعني الدجن اللي هو الغيم لما يأتي في أفاق السماء في آخر السماء، تمام؟ البهكنة المرأة الحسنة الخلق الممتلئة، وهذا كان عند العرب هو أرغب النساء، يعني ذوق العرب القديم كانت المرأة الممتلئة هي المرغوبة، بخلاف الآن. الآن طغت علينا عادات الغرب فصار الآن معاييرنا مختلفة بسبب غلبة الطابع الأوروبي، لكن كان قديما عند العرب، العرب كانوا يرغبون دائما في المرأة الممتلئة. ولذلك في حديث أم زرع لو تعرفونه، لما أرادت أن تمدح أم زرع، أرادت تمدح ابنة أبي زرع وقعدت تمدح كل شيء، أبو زرع نفسه، أبو زرع وابنه وأمه والدار والجارية والبنت، كل مدحت كل حاجة عند أبي زرع. فمن جملة ما مدحت به ابنته قالت بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملء كسائها وغيظ جارتها وطبع أبيها، فمدحتها بإيه؟ بالسمنة، لأن هذا كان ممدحة عند العرب. فهو الرجل يتكلم على العموم في الجملة بما يأتي من المطر والنساء الحسنوات واللؤمة والشبعة، كل هذا الذي يشغله لا أكثر من ذلك، تمام؟